والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. ذكر الله سبحانه وتعالى هذه الآية بعد الآيات التي تحدثت عن الشيطان في قوله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لا أتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. فبين أن متبع الشيطان مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا يعني محيدا. فإذا كان هؤلاء أتباع الشيطان وهذا هو مآلهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات مآلهم الجنة. ولذلك قال سبحانه وتعالى والذين آمنوا يعني آمنوا بالله ورسله وكتبه والملائكة واليوم الآخر ومن قدر خيره وشره آمنوا على الوجه الذي أمروا به ثم أيضا عملوا الصالحات وعمل الصالحات الناشئ عن الإيمان. ولذلك نجد هذا الأمر في كتاب الله عز وجل دائما نجد الإيمان يرتبط بالعمل الصالح والعمل الصالح يرتبط بالإيمان كما سيأتينا في الآية التي بعدها أو التي بعدها فدائما يرتبط. إذن العمل الصالح الذي ينشأ عن الإيمان يعني بدون الإيمان لا ينفع هذا العمل الصالح. قال وعملوا الصالحات. العمل الصالح ما هو؟ هو الذي جاء وفق شرع الله عز وجل حينئذ يكون صالحا فيشمل جميع المأمورات سواء كان من الواجبات أو من المستحبات وسواء كان من أعمال القلب أو من أعمال اللسان أو من أعمال الجوارح كل هذا يدخل في العمل الصالح. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات قال تعالى سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار وهذه الجنات كما هو معلوم فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فيها من الحسن ما لا يتوقعه خيال متخيل فلله الحكمة البالغة وله الفضل العظيم. قال تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى بأن يخلد الإنسان في هذه الجنة في تلك المنازل العاليات. ولذلك قال تعالى خالدين فيها أبدا وعد الله حقا بلا شك وعد الله حق ومن أصدق من الله قيلا. فلا أحد أصدق من الله سبحانه وتعالى فكلامه صدق وخبره صدق ووعده صدق سبحانه وتعالى. نعم. ثم قال تعالى ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. نعم. قال الله سبحانه وتعالى ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. الأماني هي حديث النفس المجردة على العمل يتمنى الإنسان هذه أماني ودعاوى مجردة ولو عرضت بمثلها لكانت من جنسها. فإذا الأمر هذه هي الأماني. فقال الله سبحانه وتعالى ليس بأمانيكم يعني ليس الأمر والنجاة والنجاح في الدنيا وفي الآخرة ليست بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. أهل الكتاب قال الله سبحانه وتعالى عنهم في أمانيهم كما قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم. فهذه أماني أهل الكتاب. إذا الأمر ليس بالأماني وليس الأمر بأهل الكتاب. أيضا أنتم المنتسبون للإسلام ليس الأمر بأمانيكم ما دام الأمر خاليا من الإيمان ومن العمل الصالح. فإن مجرد الانتساب لدين الله عز وجل لا يكفي ولا يفيد إلا من يأتي بالبرهان الصادق والدليل الواضح، وذلك بالإيمان بالله عز وجل والعمل الصالح. ولذلك قال سبحانه وتعالى بعدها: ليس بأمانيكم ولا أمانية الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به، يعني منكم من أهل الكتاب أيا كان، مؤمن سواء كان منتسبا للإسلام أو كان من اليهود أو من النصارى أو من الوثنيين أو من غيرهم، فالأمر من يعمل سوءا يجزى به. يعني هذه هي القاعدة، هذه هي القاعدة. والسوء هنا جميع الذنوب سواء كانت صغيرة أو كبيرة، فمن يعمل من السوء يجزى به إلا من يعفو الله سبحانه وتعالى عنه، فهذا راجع إلى عفو الله سبحانه وتعالى ورحمته. قال: من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. يعني لا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، لإزالة بعض ما قد يتوهمه من أن انتسابه لهذا الدين أو أن غيره مما يمني نفسه به أن هناك ولي أو هناك ناصر أو هناك شافع أو هناك مدافع يدافع عنه، فليس له من دون الله وليا ولا نصيرا. نعم. ثم قال تعالى: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. هذه الآية آية عظيمة، آية عظيمة. نلاحظ في الآية التي قبلها قال الله سبحانه وتعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به. طيب، الذي يقابل العمل السوء ما هو؟ العمل الصالح. العمل الصالح، والعمل الصالح عرفنا قبل قليل هو ما كان وفق شرع الله عز وجل ومنطلقا من الإيمان، ومنطلقا من الإيمان، هذا هو العمل الصالح. أكد الله سبحانه وتعالى هذه الحقيقة العظيمة: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، وهو مؤمن. كثير جرى على ألسنة بعض الدعاة والوعاظ أنهم يقولون أن شروط العمل، أن شروط القبول مبنية أو هي شرطات الإخلاص والعمل وفق السنة، العمل الصالح يعني العمل وفق شرع الله أو ما كان وفق هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هنا شرط ثالث، وهو أن يكون منبثقا من إيمان بالله عز وجل. قد يدعو الإنسان مخلصا لله ودعاء لله لكن غير مؤمن، فهل يقبل؟ لا، لا يقبل. مثل ما كان في الجاهلية، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله، قال الله جل وعلا: مخلصين له الدين ودعاء لله. الدعاء هذا عمل صالح، وهنا مخلصين لله في هذا الدعاء. لكن إذن هناك شرط أساس، وهو أن يكون هذا العمل منبثقا من الإيمان بالله عز وجل، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. إذن شيخ فرح، نستطيع نقول أن شرط قبول العمل بالنسبة للمؤمنين، بالنسبة للمؤمنين هو الإخلاص وهنا التوضيح. نعم. وإذا قال الله سبحانه وتعالى هنا: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، بدون الإيمان لا ينفع العمل الصالح، بدون الإيمان لا ينفع العمل الصالح. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى عن الكفار في قوله عز وجل: هل أتاك حديث الغاشية، وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة، عاملة وتعبانة، لكن نتيجة تصلى نارا حامية. فإذا لابد أن يكون العمل الصالح منبثقا من الإيمان بالله عز وجل، منبثقا من الإيمان بالله عز وجل. في هذه الآية أيضا من يزعم أن الإسلام يفرق بين الذكر والأنثى، بين الذكر والأنثى، وهنا هذه الآية ترد عليه. فالذكر والأنثى متساويان في التكليف وفي الجزاء، هنا وفق هذه الآية، وفق هذه الآية متساويان في التكليف والجزاء. في التكليف في قوله: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. إذن التكليف هو الإيمان والعمل الصالح. ومتساويان في الجزاء، في الجزاء فأولئك يدخلون الجنة سواء كان ذكرا أو أنثى، سواء كان ذكرا أو أنثى. فشرط العمل وشرط الإيمان يجب أن يقوم به الذكر والأنثى، الذكر والأنثى. وأن الجزاء يعني الثواب هنا لا بد لأن يكون مسبوقا بالإيمان والعمل الصالح. قال الله جل وعلا: ولا يظلمون نقيرا، ولا يظلمون نقيرا. النقير يعني شيء القليل، فلا يظلمون شيئا قليلا ولا كثيرا، فما عملوه من الخير سيجدونه كاملا موفورا بل مضاعفا أضعافا كثيرة. وهذا مصداق قوله عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. نعم. ثم قال تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. هذه كأن هذه الآية كأنها بيّنت أن الطريق المستقيم هو ما كان على الإيمان والعمل الصالح واتبعه الإنسان بإخلاص. ولذلك قال: ومن أحسن دينا، يعني لا أحد أحسن من دين من جمع بين الإخلاص لله عز وجل للمعبود بإسلام وجهه له سبحانه وتعالى. وإسلام الوجه هنا يدل على استسلام القلب والتوجه إلى الله جل وعلا والإنابة إليه. ومع الإخلاص ومع هذا الاستسلام هو محسن، واتبع وهو محسن، وهو محسن يعني متبع لشريعة الله عز وجل التي أرسل الله جل وعلا بها رسوله صلى الله عليه وسلم وأنزل الكتاب لبيانها. واتبع ملة إبراهيم، ملة إبراهيم يعني دين إبراهيم وشرع إبراهيم. قال: ملة إبراهيم حنيفا، حنيفا يعني مائلا عن الشرك إلى التوحيد، ومائلا عن عبادة المخلوق إلى عبادة الخالق جل وعلا. قال: واتخذ الله إبراهيم خليلا. الخلة هي أعلى أنواع المحبة، ولا تكون إلا لله عز وجل، من العبد لا تكون إلا لله عز وجل. أما الله سبحانه وتعالى فيتخذ من شاء من عباده، ولذلك اتخذ إبراهيم خليلا واتخذ محمدا صلى الله عليه وسلم خليلا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. هذه المرتبة يعني أن يكون العبد خليل الله عز وجل حصلت لإبراهيم عليه الصلاة والسلام كما حصلت لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام. أما سائر المحاب وهي دون الخلة فهي لعموم المؤمنين، فالله جل وعلا يحب المحسنين ويحب المؤمنين ويحب من اتصفوا بصفات المؤمنين، لكن الخلة لمحمد صلى الله عليه وسلم ولإبراهيم عليه الصلاة والسلام. نعم. ثم قال تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا. بعد ما بين سبيل المؤمنين وسبيل الكافرين الذين مصدرهم الشيطان، بين أن الأمر كله لله عز وجل وأن الله جل وعلا يحيط بجميع الأشياء، فأخبر أن له ما في السماوات وما في الأرض، فقال سبحانه: ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا. الله سبحانه وتعالى له جميع ما في السماوات بما فيها من المخلوقات العجيبة، وما في الأرض أيضا بما فيها أيضا من المخلوقات العجيبة. فمن في السماوات وما في السماوات كلهم مملوكون لله عز وجل، والله جل وعلا أحاط علمه بجميع الكائنات كما أحاط بصره سبحانه وتعالى بجميع المبصرات، وكما أحاط سمعه بجميع المسموعات، وكما نفذت مشيئته جل وعلا وقدرته بجميع الموجودات، ووسعت رحمته أهل الأرض والسماوات، قهر بعزه وقهره كل مخلوق ودانت له جميع الأشياء. نعم. بسم الله عليكم شيخ نارح. الآية التي قبلها: واتبع ملة إبراهيم حنيفة، يعني بعض يعني يمكن بعض الناس يكون له فهم خاطئ، لأن يعني يقول كيف أتبع ملة إبراهيم وأنا مأمور باتباع الإسلام، أتبع دين محمد صلى الله عليه وسلم؟ ملة الأنبياء واحدة، وهي عبادة الله عز وجل، فالتوحيد، فرسالة الأنبياء قامت على التوحيد لا خلاف بينها. ولذا قال الله سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فملة الأنبياء، الخلاف بين الأنبياء في الشريعة، في الشرائع المختلفة، وأفضل الشرائع وأسهلها شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. فالملة يعني هي ملة واحدة، أما الشريعة فنتبع فيها محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم قال تعالى: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. قال الله سبحانه وتعالى: ويستفتونك في النساء. الاستفتاء طلب السائل من المسؤول، طلب السائل من المسؤول بيان الحكم الشرعي في ما يسأل عنه، فيما يسأل عنه المسؤول. فأخبر الله سبحانه وتعالى عن المؤمنين أنهم يستفتون الرسول صلى الله عليه وسلم في حكم النساء. ويستفتونك في النساء، حكم النساء المتعلق بهم، فتولى الله سبحانه وتعالى الجواب: قل الله يفتيكم فيهن. فالعمل على ما أفتى به الله سبحانه وتعالى في جميع شؤون النساء، من القيام بحقوقهن وترك ظلمهن عموما وخصوصا. وهذا أمر عام يشمل جميع ما يتعلق بأمور النساء، سواء في كونهن زوجات أو غير زوجات، وسواء كن صغارا أو كبارا. قال: قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء، يعني ويفتيكم أيضا بما يتلى عليكم في الكتاب في شأن اليتامى من النساء. قال: اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن. هذا إخبار من الله سبحانه وتعالى عما كان واقعا في مسألة النساء في أمر الجاهلية، فقد كان يجري عليهن ظلم شديد. من هذا الظلم ما يتعلق ببخس الحق المالي، فتظلم هذه اليتيمة المسكينة بأنها لا تزوج مثلا. لماذا؟ لأجل أن هذا القائم عليها يستولي على مالها، أو لأجل أن يؤخر زواجها إلا بشرط أن يأخذ نصيبا من المال، أو يتزوجها هو ومن أجل أن يستولي على المال. ولذلك قال الله جل وعلا: ويفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء التي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن من أجل أموالهن. الأموال، من أجل أموالهن. وانتقل إلى سياق آخر: والمستضعفين من الولدان، يعني يفتيكم في أمر المستضعفين من الولدان الصغار أن تعطوهم حقهم من أموالهم من الميراث، وألا تستولوا على أموالهم، على أموال الصغار، سواء على وجه الظلم أو الاستبداد أو وجه عدم التنمية، أو وجه عدم تنمية المال. وأن تقوموا لليتامى بالقسط. اليتيم من فقد أباه، يعني وأن تقوموا لليتامى بالقسط، يعني بالعدل التام. وهذا يشمل إلزامهم بأمر الله سبحانه وتعالى، ويكون المكلفون حينئذ مكلفين بأمرهم وإلزامهم بما أوجب الله سبحانه وتعالى عليهم، كما يشمل القيام عليهم بالمصالح الدنيوية. والقيام بالمصالح الدنيوية يعني تنمية المال، حفظ المال وتنميته، وطلب الأحظ لهؤلاء الأيتام في هذا المال، وألا يقربوا أموال اليتامى إلا بالتي هي أحسن، فلا يستغلون أموال اليتامى، فلا يجاملون أحدا في أموال اليتامى مهما كان الأمر. وهذا بلا شك لما شدد الله سبحانه وتعالى في أمر النساء وفي أمر المستضعفين وأمر اليتامى دليل هذا التشديد على عدل الله سبحانه وتعالى وأمره بالعدل في هذه الحياة، بأن يكون أولياء النساء وأولياء الأيتام أن يقوموا بكامل حقوقهم على ما أوجب الله سبحانه وتعالى عليهم. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: إن قيامكم بهذا الأمر العظيم عندما قمتم بما أمر الله سبحانه وتعالى بأمر النساء وأمر الأيتام وأمر المستضعفين، قيامكم بهذا محفوظ لكم وما تفعلوا من خير. لاحظ هنا قوله من خير، يعم الصغير والكبير، يعني يعم الخير الصغير والخير الكبير، يعم الخير المتعدي أو الخير اللازم. فهذا حث كبير على الإحسان في أي نوع من أنواع الإحسان. ولذلك من يقرأ مثل هذه الآية يبادر إلى أي عمل ولو كان في عينه أن هذا العمل صغير، فهو محفوظ عند الله سبحانه وتعالى. وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. فالله سبحانه وتعالى هو المطلع على هذه الأحوال جميعها، والله سبحانه وتعالى يعلم جميع ما يعمله الناس سواء كان قليلا أو كثيرا، حسنا أو سيئا، فالله سبحانه وتعالى مطلع عليه. إذن هذه الآية آية عظيمة جدا، نلاحظ أن الله سبحانه وتعالى ركز فيها على من يكونون في الغالب ضعاف مثل النساء والمستضعفين والأيتام، وسواء كانوا يعني هؤلاء المستضعفين صغارا أو كبارا. وهذا من أعلى القيم في هذا الدين، بأن الإنسان يرعى حق غيره، وبخاصة إذا كان هذا الحق لأمر مستضعف والأجر فيه مضاعف، لأن الله سبحانه وتعالى قال: وما تفعلوا من خير فسماه خيرا، والخير عند الله جل وعلا يضاعف أضعافا مضاعفة. كذلك هو حث للإنسان لعدم الظلم، سواء ظلم النساء أو ظلم الأيتام، فيعاملهم كما يعامل نفسه وكما يحب أن يعامل نفسه. نعم، أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أحبتنا الكرام، إلى هنا نصل معكم إلى ختام هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم حوار في تفسير القرآن. شكر الله لصاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور فالح بن محمد الصغير، وشكر موصول لكم أنتم على طيب استماعكم ومتابعتكم. وهذه تحية من الزميل عثمان بن عبد الكريم من الجويبر في الهندسة الإذاعية الخارجية، شكرا له، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم حوار في تفسير القرآن، ضيف البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور فالح ابن محمد الصغير، إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، البرنامج من تنفيذ عبد الله ابن محمد المطيري.